شبكة الرواد التميم إن أنسى أبدا لا أنسى ما شقشق فجر أو أمسى إن أنسى أبدا لا أنسى ما شقشق فجر أو أمسى أبدا لا أنسى أبدا لا أنسى إن أنسى أبدا لا أنسى ما شقشق فجر أو أمسى يوم الإغلاس وقد كنا قمرا يتلألأ من شمسا إن أنسى أبدا لا أنسى ما شقشق فجر أو أمسى يوم الإغلاس وقد كنا قمرا يتلألأ من شمسا فإذا ما الليل طوى ومضى أشعلنا في الأرض القبثا فيضيء الحق بطلعتنا ويتيه الكون بنا أنسى فإذا ما الليل طوى ومضى أشعلنا في الأرض القبثا فيضيء الحق بطلعتنا ويتيه الكون بنا أنسى ويميس الروض بنا جهرا نسرينا نعتنق الورسا فيضوع المسك بنا عبقا وسنسرع بالشهد الكأسا ويميس الروض بنا زهرا نسرينا نعتنق الورسا فيضوع المسك بنا عبقا وسنسرع بالشهد الكأسا والنهر يبيد بنا جليلا وزلال الماء لنا بجسا وهنا في السحب تلاقينا نعقد للحب بها درسا والنهر يميد بنا جذلا وزلال الماء لنا انبجسا وهنا في السحب تلاقينا نعقد للحب بها درسا والبدر يسامرنا ألقا لنقيم على الدنيا عرسا وطيور تمرح صالحة وفراش راقصها أنسا والبدر يسامرنا ألقا لنقيم على الدنيا عرسا وطيور تمرح صالحة وفراش راقصها أنسا نتعاهد نصحا يحجونا لنعيد الأمس المندرسا وسننصب ذاتا وليوتا عمارا نشبه أو أنسا نتعاهد نصحا يهدونا لنعيد الأمس المندرسا وسننضب ذاتا وليوثا عمارا نشبه أو أنسا لنعيد المجد لأمتنا وسنسرج بالعزم الفرسا فأصف يا صاحي لآمال أسكبها في سمعك همسا لنعيد المجد لأمتنا وسنسرج بالعزم الفرسا فأصف يا صاحي لآمال أسكبها في سمعك همسا لنعيد الذكرى حالمة لتجدد عهدا قد طمسا لتعيد إلينا بغدادا وتعيد القدس وأندلسا لتعيد الذكرى حالمة لتجدد عهدا قد طمسا لتعيد إلينا بغدادا وتعيد القدس وأندلسا فبلحنك صوت أناشيدي لأدك الشوك المنغرسا وبحبك مهدت طريقي وسأقرع بالحب الجرسا فلنشرع ثورة أحلامي ولننجي طيفا قد حبسا ولنمخر بحرك ولنمضي فالفجر الآتي لنا مرسى المغيب والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadatamiz.com